نهل معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الكريم، يسأل قائلا: ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال جيد وكثير، وأظن أيضا كذلك تطرق له خاصة في الوقت الحاضر كثير من العلم والفضل والرأي والفكر والحديث عن الوسطية والتوسط، وهو جدير بأن يعاد الكلام فيه ويبدأ ويعاد، لأنه مهم جدا تحرير الموضوع فيه وأيضا التذكير به كذلك أيضا. والسائل الكريم يقول: ما المراد بالتوسط في الدين وسطية؟ هو لا شك طبعا الوسط يعني ليس الوسط هو الجلوس في الوسط مثلا أو بين وبين، لا، الوسط بمعنى الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. فلها التعليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيد عليكم. فالأمة لا تكون شهيدا على الناس إلا حين تكون وسط، بمعنى أن تكون عدل، بمعنى أن تكون غاية في التزكية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، بمعنى أنكم وصلتم إلى حالة تشهدون فيها الناس. فالوسط لا يفهم منه أنه تمييع أو أنه بين بين، لا، الوسط بمعنى خيار وبمعنى خيرية وبمعنى الاعتدال. ولهذا يعني أحيانا قد بعض محدود الثقافة أو يقول الإسلام دين الوسطية وهو يريد منه الضعف والتمييع أو يعني التهاون في أحكام الشرع وفي الالتزام بالشرع. فالمراد بالوسط هو والسائل يقول هو التوسط في الدين، يعني بمعنى توسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. ولهذا الإمام القيم رحمه الله يقول: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. ثم قال: وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وسطا، وهي خيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية أو محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها. ولهذا كما في البيت المشهور: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. وأيضا يؤكد ذلك في في في كل أحكام الإسلام الوسطية. فالمسلمون في صلواتهم يقولون: يا أمرهم الله عز وجل أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني بين هؤلاء وهؤلاء، وهذه أو هذا هو نوع من الوسطية. وطريق المنعم عليهم هي طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال: وحسن أولئك رفيقا. من مسالك من مظاهر الوسطية مثلا في الأحكام أنه في الزكاة لا يؤخذ إلا من لا يؤخذ من كريم الأموال ولا من رديئها، وإنما يؤخذ من أوساطها. وفي الإنفاق: إذا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا وكان بين ذلك قواما. فالوسطية لدى المسلم في كل سلوكياته وفي أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي أحكامه على الناس. ولهذا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ فقال: أن يكون الإنسان بين الغافي الغالي والجافي. قال: وهذا يدخل في الأمور العلمية العقدية وفي الأمور العملية التعبدية. وذكر القضايا يعني في العقائد كالأسماء الوصفية في الأسماء وفي أسماء الله وصفاته وفي أحكام الغيب وفي الأخيرة وإلى آخره. والوصف الضابط ما جاءت به الشريعة فوسط. وهذا يعني ضابط أرجو فعلا أن نتمسك به. كل ما جاء وصح في الشرع فوسط، كل ما صح به الشرع والنقل فوسط، وليس الوسط أن ما وافق هوانا أو ما كان يعني كان رأيناه تيسيرا، لا، الوسط هو ما جاء في الشرع، فما ثبت بالشرع من أحكام ومن عقائد ومن ما ثبت في القرآن وفي السنة وصح به النقل فهو وسط. فلا نحكم على الوسط بأحكامنا، وإنما نحكم الوسطية من نصوص الشرع والنقل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، السائل أبو مجاهد يسأل يقول: ما حكم المقاطع العلمية والتي تضع تصورا لنهاية الكون مثلا أو لما ستكون عليه الأرض بعد عدة سنوات؟ هل هذا يعتبر رجما للغيب؟ وهل يجوز لي مشاركة ونشر هذه المقاطع أم لا؟ هذا السؤال طريف الحقيقة. يعني لا شك طبعا لا ما يسمى بحيانا الوثائق العلمية والأفلام الوثائقية الأخيرة تتحدث بعضها عن شيء مثل هذا. أولا يعني علم الغيب نحن في عقيدتنا أن ما كان من علم الغيب فإننا لا نعلمه ولا نتطلع إلى علمه لأنه محجور عنا، والله قال: لا يظهر على غيبه أحدا إلا من يظهر من رسول. فما كان غيبا لا نسعى إلى النظر فيه. والغيب أيضا يعني لا تظن الغيب فقط للمستقبل، الغيب حتى في الماضي، ما غيب عنا ماضي أو حاضر أو مستقبل وغيب، ما لا نتمكن من معرفته بعلومنا أو بآلاتنا فهو غيب. والماضي أخبار الماضين غيب، ولهذا قال الله عز وجل حينما قص عن نبيه أخبار الماضين قال: تلك من أنباء الغيب نحيها لك، قص الأنبياء. فالماضي غيب والمستقبل غيب، وما نحن فيه ما لا نعلمه غيب، أما ما نعرفه بعلومنا بإدراكنا أذكر الله أو بآلاتنا فهو ليس بغيب. والرسول أخبر عن عن عن عن أمور تتعلق بالآخرة أو بنهاية الدنيا، مثل أخبار آخر الزمان كخروج الدجال، نزول عيسى المريم، خروج أجوج ومأجوج، وخروج نار في عدن تسوق الناس. هذه العلامات الكبرى، هذه نؤمن بها إذا جاءت، فسيكون الحال على نحو ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نتصور كيف سيكون الدجال، كيف سيكون النار تخرج، أو إذا خرج عرفنا. ولهذا أما ما يأتي في المقاطع هذه، أولا كما يعني قلنا في جواب السابقة، هي غالبا عندهم غلب الظن بناء على يعني معطيات فيها معطيات علمية مقبولة إلى حد ما، وفيها معطيات كما يعبرون لا تزال في دائرة النظريات، والنظريات هذه قابل للإثبات وقابل للنفي. فما لهم نظريات فهذه على كل حال هي قد تكون ثقافة لكنها لا تعلم، ولهذا متابعتها لا مانع منها أن تنظر فيها وتنظر فيها، لكنك لا تقطع بأن هذا صحيح أو إلا ما كان علميا. الأشياء العلمية معروفة، والإنسان يطمئن إذا كان يقينيا فإن قلبه يطمئن، وإذا كان يعني احتماليا فيبقى احتمالي، ولكن لا يمنع أن الإنسان يستكشف وأنه يتعلم وأنه يحاول بأدواته، سواء أدواته العلمية أو أدواته الرياضية أو أدواته الفيزيائية أو أدواته الآلات الحسية، فهذه كلها لا مانع منها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أسامة يقول بأنه يدرس في مدرسة أهلية ويوجد في مكتب الوكيل إنترنت، وأغلب الموجودين يستخدمونه بدون إذن، وأجد في نفسي حرجا من ذلك، وأخشى إن سألت الإدارة عن مثل ذلك أن أضيق على المعلمين والوكلاء، كما أنني أدرس في معهد للحاسب الآلي على حسابي ويوجد إنترنت على جهاز الحاسب الذي أدرس عليه، فهل يجوز استخدامه والدخول عليه؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على السؤال، وجزاك الله خير على يعني لحد ما ورعك وحفظك على فعل أن تكون يعني في تصرفاتك كلها مستقيما وتنشئ مع الأمور التي يعني ترفع عنك الحرج ولا ولا ولا ولا تدخلك في المحرمات أو في المشتبهات. مثل هذه الأمور ترجع إلى صاحب الصلاحية، صاحب الصلاحية سواء كان وكيل مدرسة أو المدير أو غيرها ورئيس الشركة إلى غيره. فإذا كان يعني يأذن فالأمر فيه لا واسع، أو كان فعلا متعارف على أنه يأذن ويعلم ولا إشكال فيه فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان لا ممنوع وإنما هؤلاء يتحايلون فهذا لا يجوز، سواء تحايل فني أو تحايل يعني زمني أو وقتي فإن هذا لا يجوز. فإذا كانت يعني أو كانت مخصصة لشيء معين ولا يجوز استعمال لأن استعمال في غيره نفدت أو انتهت أو يعني استهلكت فهذا لا يجوز. إذا كانت مخصصة لشيء معين فأما خصت له، أو كانت يعني لم يأذن بها صاحب الصلاحية فلا يجوز. أما إذا أذن فيها صاحب الصلاحية أو علم إذنه عرفا فلا مانع من استعمالها، سواء كان في المدرسة أو في الشركة أو في المكان الذي تعمل فيه تقول الدورة اللي فيها إلى آخره. فجواز ذلك كله يعني متوقف على إذن جهة العمل لأن الحق لها، فإن أذنت فهو جائز، وسواء كان الإذن صريحا أو جرى به العرف في جهة العمل. فالمهم يلاحظ فيه أمران: أولا أن لا يكون على حساب الدوام أو غير متعلق بالعمل، والأمر الثاني هو استعمال الأدوات الخاصة بالعمل في غرض شخصي فإن هذا أيضا ينبغي الترفع عنه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع بسعود يقول: هل وضع ساتر فوق نعش المرأة حتى يتم إنزالها لقبرها هل لهذا الساتر له أصل؟ يبدو أنه لا مانع من هذا على كل حال، لأنه يعني وجد، وأظن حتى في عهد السلف يعني أن المرأة يوضع لها يعني شيء يزيد سترها، لما أظن حتى في عهد الصحابة وضعوا شيئا فوق الماء يعني كالقفص يوضع النعش يبين أنه يعني يبين أن المرأة فلا مانع، وخاصة تعرفون الصلاة على المرأة يعني قد أحيانا يغير الضمير الله اغفر لها وارحمها واغفر له وارحمه، يعني قد يكون هذا يعني مقصود من هذا، لكن لا الذي أظهر أنه لا مانع من استخدام مثل هذا ولو فيه واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: يوجد مسجد أو مصلى في الكلية تؤدي فيه الطالبات صلاة الظهر، تقوم إحدى الطالبات بالإقامة للصلاة، هل يشرع ذلك بالنسبة للنساء؟ لا، النساء لا يشرعون، لا يشرع لهن لا أذان ولا إقامة، لا أذان، وإنما هذا خاص بالرجال، ولهذا يحسن ألا يفعلن ذلك، وإنما إذا دخل وقت المرأة تصلي ولا يعني وتكتفي طبعا بأذان البلد أو أذان الوقت أو دخول الوقت، فإنها لا النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة رمزت لاسمها بالسين حاء تقول: أبدأ أخ رغبته في الزواج بها وهو متزوج بالفعل ولديه طفلان، ويريد أن يكون أو أن يتزوجها كزوجة ثانية. تقول في سؤالها: وكان الأخ سيتقدم لخطبتي من ولي، لكني كنت أرغب في أن أتحدث مع أسرتي أولا، وقد تحدثت بالفعل مع والدتي وأنا أعرف أنها ليست ولي، وقالت والدتي إنها لن تسمح مطلقا بزواجي منه لأنه متزوج ولديه أطفال، ولم أتحدث مع ولي الذي هو أبي بسبب رد فعل والدتي. أنا أرغب في الزواج بهذا الأخ لأنني أشعر أني سأستفيد منه في ديني ودنياي وآخرتي والله أعلم، فهل بوسعكم رجاء إخباري ما هي الخيارات المتاحة أمامي لإنجاز هذه الزيجة؟ هل أنا بحاجة للتحدث مع والدي؟ وإذا رفض والدي زواجي فهل يجوز لي مع ذلك الزواج به إذا كان الإمام ولي؟ رجاء الإجابة على سؤالي وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا عن السؤال، والسؤال أحسنت السؤال حقيقة، يعني تفصيلات طيبة ولطيفة، ولا شك طبعا أن الولي مهم جدا في هذا الموضوع، والمرأة لا تتزوج إلا بإذن وليها، بمعنى أنه والولي وضع لأنه غالبا ينظر إلى الأصلح والأفضل وينظر في المآلات، وينظر وهو غالبا قد يكون أبعد نظرا، لأن أحيانا قد تكون عاطفية، وعموما إذا كان الرجل لا شك مرضيا في دينه وخلقه فلا شك طبعا أنه يعني مثل هذا لا شك أنه يرغب فيه. ولكن ومع هذا أنا أرى أنه أنك لا تتجاوزي وليك في هذا الموضوع، ولا أظن ولا أستطيع أقول أنه بلغ مرحلة العضل، يعني لأن وخاصة لأن أنت ستكونين زوجة ثانية، والأب قد ينظر في مآلات بمعنى أنهما أبصر بالحياة الزوجية أحيانا وأحرص على جلب الخير، وقد يكون فعلا يخشون من تكون مشاكل يعني ثاني في البيت، وقد يكون يعني، ولهذا أرى عدم التعجل، لكن فاتح أخبر الوالد وقولي برغبتك، ولكن تأكدي أن الوالد سوف يكون طبعا يعني غالبا نظره يعني فيه عمق، بمعنى لأنه امتناعه من تزويج من زواجك من رجل متزوج له أولاد قد لا يكون عضلا، يعني لأنه قد رأى أن لا يناسبها أو أنه يخاف عليها من الظلم ومن الضيم أو من وقوع مشكلات بينها وبين الزوجة الأولى كما هو يقع في كثير من البيوت. ولهذا أولا فعلا فاتحي أباك في هذا وبيني له فعلا يعني، ولعله يسأل عنه أيضا كذلك ويعرف حاله وهل فعلا قوي وهو يعني يحسن الجمع ويحسن أن يعني يحكم بيته إذا كان عنده أكثر من زوجي إلى آخره. لكن على كل حال أرى أن يعني تفتحي أباك إن شاء الله، وغالبا هو سيكون نظره في خير كثير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم، بارك الله فيكم وأعانكم، ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهل اختلف في صحته؟ ما توجيهكم حفظكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث فيه ضعيف طبعا لكن معناه صحيح، الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، خاصة في يعني يشهد له حديث صحة، مثل قول من سمع النداء فلم يأتي فرصة له إلا من عذر، هذا عم جار وجار كما هو معلوم. وأيضا رجل أعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ليس لي قاعدة قول المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان نعم وليس له قاعد وأمره فلا شك طبعا الجار المقارب هذا يعني أقرب من هذا. المقصود أن الحديث فيه ضعف معلوم، لكن معناه صحيح، وعلى جار المسجد أن يصلي مع المسلمين في جماعتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا شاب عمري 28 عاما أعزب، بحثت عن وظيفة في كل مكان ولم أجد، جاءني شخص وقال لي: وجدت لك وظيفة في شركة متعاقدة مع أحد البنوك لتحصيل الديون، فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة أم لا؟ يجوز إن شاء الله، خاصة إذا كنت اجتهدت، وأنت كانك تخشى يعني تخشى الربا في هذه البنوك على كل حال، فإذا كنت محتاجا إلى مثل هذا، وهو البنك كما أفهم يعني أنه قد تظن أن أو يعني ترى أن هذا البنك ربوي، فأرجو أن يكون لك عذر، ولكن اجتهد يعني أمرين: إذا أمكن أن تكون في قسم ليس فيه معاملات ربوية فهذا يكون جيد، وكذلك أيضا وليس له معاملات يعني ربوية هذا جيد، وأيضا تحاول أن تنتقل يعني بعد العمل، لأن الإنسان إذا وجد عملا وصار عنده خبرة قد تكون فرص العمل أمامه أوسع من ذي قبل، فتحاول أن تنتقل إلى محل أفضل تكون أنت فيه أكثر ارتياحا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.